بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. من المعلوم أن هذا اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو أول أيام التكبير وأول أيام الذكر لله عز وجل. ويتبع هذا اليوم يوم عظيم، ألا وهو يوم عيد الأضحى، الذي هو أعظم الأيام عند الله جل وعلا على الإطلاق. ويوم العيد كمناسبة من المناسبات يشتمل على أحكام، وأحكام العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر تكررت معنا كثيرا، وهي معلومة وهي مشهورة. لكن من أهم مواضيع عيد العيد، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، أنه لربما اجتمع مع عيد آخر وهو يوم الجمعة. فهل تترتب على اجتماع العيدين عيد الأسبوع ألا وهو الجمعة، وعيد السنة ألا وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، هل تترتب عليه أحكام أو لا تترتب عليه ماذا؟ أحكام. تترتب عليه ماذا؟ أحكام. إذا اجتمع في يوم واحد فتترتب عليهما أحكام، وهي ما يتعلق بحضور العيد، أن من حضر عيد الفطر أو عيد الأضحى هل يترخص من عيد الأسبوع ألا وهو عيد الجمعة، لأنه قد اجتمع عيدان في يوم واحد، فهل الإنسان أن يترخص عن العيد الثاني وهو العيد السنوي إذا حضر العيد الأسبوعي إذا حضر العيد السنوي، أو أنه يجب عليه حضور عيد الأضحى أو عيد الفطر وهو العيد السنوي إذا حضر العيد، إذا حضر ماذا؟ أنه يجب عليه حضور العيد الأسبوعي إذا حضر العيد السنوي، لأن حضور العيد السنوي ألا وهو عيد الأضحى وعيد الفطر هذه من السنن المؤكدة في قول جماهير العلماء، ومنهم من أوجبه ومنهم من جعله من فروض الكفاية، أقوال ذكرها الفقهاء، من قائل أن عيد الفطر أي حضور عيد الفطر وعيد الأضحى من السنن المؤكدة، وهذا قول أكثر، ومن قائل أنه من فروض الكفاية إذا حضر البعض سقط عن الآخرين، ومن قائل أنه من فروض ماذا؟ الأعيان، أقوال للعلماء. فإذا اجتمع عيدان، عيد ينسب إلى الأسبوع وعيد ينسب إلى السنة أو إلى العام، فالذي ينسب إلى الأسبوع هو عيد الجمعة وهو عيد من الأعياد، كما مر معنا الحديث وحديث عقبة رضي الله تعالى عنه، أعيادنا أهل الإسلام، وذكر منها يوم الجمعة ما يسمى بالعيد الأسبوعي. فقد يجتمع مع العيد الأسبوعي وهو الجمعة العيد السنوي وهو عيد الأضحى وعيد الفطر. فمن حضر أول النهار عيد الفطر أو عيد الأضحى هل يترخص بعدم حضور عيد الجمعة وهو العيد ماذا؟ الأسبوعي، أو أنه يجب عليه أقوال ثلاثة عند المتأخرين، القول الأول أنه يجب عليه حضور، يعني ماذا إذا حضر عيد الفطر أو عيد الأضحى يجب عليه أن يحضر الجمعة ولا تسقط عنه الجمعة، هذا قول جمهور المتأخرين. والقول الثاني أن من حضر مع الإمام العيد ماذا؟ عيد الأضحى أو عيد الفطر، أي حضر المصلى وكان من أهل العوالي أي من البادية الذين يأتون من أماكن نائية، فإنه يترخص، وغيره لا يترخص إن كان من أهل يعني ماذا المدينة أو أهل ماذا الحضر، ولم يكن من أهل البادية ولم يكن من أهل الأماكن النائية. والقول الثالث وهو أنه يترخص، أي إذا حضر العيد سواء كان من أهل البادية أو من كان من أهل الحضر، فإنه إذا حضر الجمعة بهذا القيد، إذا حضر العيد عيد الفطر وعيد الأضحى، أي حضر صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، فإنه مخير بين أن يأتي الجمعة وبين أن يترخص من الجمعة وبين أن يترخص من الجمعة، بخلاف إذا لم يحضر ماذا؟ عيد الفطر، صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى، فهذا لا يترخص، بل الواجب عليه أن يأتي عيد ماذا؟ بأن يأتي الجمعة، أن يأتي ماذا؟ الجمعة. والناظر في هذه الثلاثة الأقوال، الناظر في هذه الثلاثة الأقوال يجد أن القولين الأخيرين يعني لم يعني يكونا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الإجماع قائم في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي الكلام على هذه المسألة، أنهم يعني كانوا يترخصون فيما يتعلق بحضور ماذا؟ الجمعة إذا حضر الإنسان العيد، أنه مخير. بل قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث زيد ابن أرقم، وهو يحسن بالطريقين، أن الطريقة الأولى فيها مجهول، والطريقة الثانية الراجح فيها الإرسال، المرسل مع المسند ماذا؟ الضعيف مما يحسن. وهذه هذا هو مبحث هذه المسألة، مبحث هذه المسألة، لأن من أهم مسائل أحكام العيدين، من أهم مسائل أحكام العيدين، وهو إذا اجتمع عيدان في يوم واحد، فهل إذا صلى الإنسان العيد يترخص فيصلي في بيته ظهرا ولا يأتي إلى الجمعة، أو أنه لا يترخص بل يجب عليه الحضور إلى الجمعة؟ هذا هو المبحث الذي سنتكلم عليه من ناحية ماذا؟ من الناحية الحديثية، وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الأمر إذا اجتمع عيدان. فعندنا هذا المبحث، عندنا هذا المبحث، وهو إذا اجتمع العيد والجمعة، إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، وهذا قد يحصل سواء كان في عيد الفطر أو كان في عيد الأضحى. أولا ورد عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عندنا ماذا؟ فعل عبد الله بن الزبير. كل المسألة مركزة على فعل عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصغار، وكان أميرا على مكة، كان أميرا وواليا على مكة، فحصلت هذه الحادثة في زمنه رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أخرجه أبو داود ماذا؟ في سننه، أخرج هذا الفعل أبو داود ماذا؟ في سننه، فذكر أنه حدثه ماذا؟ محمد ابن طريف، وهذا ثقة من الثقات، وحدث محمد ابن طريف إسباط، وهذا أيضا ماذا؟ من الثقات، وحدثه بذلك الأعمش وهو سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران عن عطاء، وعندنا عطاءان، عطاء ابن أبي رباح، وهذا هو، لا عطاء ماذا؟ ابن يسار، هذا عطاء ابن أبي رباح التابعي، عطاء ابن أبي رباح التابعي المشهور، قال صلى بنا ابن الزبير، وهو عبد الله، صلى بنا ابن الزبير وهو عبد الله في يوم عيد، في يوم جمعة، في يوم عيد، في يوم جمعة، قال أول النهار، أول النهار، لماذا؟ لأنه كان هو الوالي، وكان هو الأمير على مكة، كان واليا على مكة، وكان أميرا على مكة، قال ثم رحنا إلى الجمعة، صلوا صلاة العيد في أول النهار، ثم لما جاء وقت الجمعة ذهبوا إلى المسجد، ذهبوا إلى المسجد، قال ثم رحنا الجمعة فلم يخرج إلينا، يعني عبد الله ابن الزبير، لم يخرج إليهم عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، قال فصلينا وحدانا، أي صلينا منفردين، صلينا منفردين، والمقصود صلوا ماذا؟ صلاة الظهر، صلوا صلاة ماذا؟ الظهر في هذا المسجد، لأن ما في جمعة، ما في جمعة في هذا ماذا؟ اليوم، لأن الأمير هو الذي يقيم ماذا؟ الجمعة، الأمير هو الذي يقيم الجمعة، قال فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، مكان خارج مكة معروف، قال فلما قدم، أي عبد الله بن عباس، ذكرنا له ذلك فقال أصاب السنة، أصاب ماذا؟ السنة. الآن المبحث في هذه اللفظة، لفظة أصاب ولفظة أصاب السنة، ولفظ لم يذكر لا أصاب ولا أصاب السنة، فهذا هو المبحث ماذا؟ الحديث، هذا هو المبحث ماذا الحديث على هذه المسألة، وسيأتي الكلام على هذا سواء ثبت لفظ السنة أو ثبت لفظ أصابة أو لم يثبت لا لفظ السنة ولا أصابة. فعل صحابي رضي الله تعالى عنه بمحضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي من وافق عبد الله بن الزبير على هذا الترخص، على هذا ماذا الترخص، كما سيأتي عن ابن عمر وسيأتي عن عمر وسيأتي عن عثمان وهكذا عبد الله بن الزبير، وهكذا ما جاء عن عبد الله بن عباس قال شيخ الإسلام كما سيأتي أن هؤلاء جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، لم ينقل عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. فلك أن تدعي كما سيأتي معنا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الترخص إذا اجتمع يوم عيد ويوم ماذا جمعة، أن من صلى العيد له أن يترخص. سيأتي مبحث صلاة ماذا الظهر في هذه المسألة. فقلنا هذا الحديث هذا هو الأثر الوارد عن عبد الله ماذا ابن الزبير، رواه عن عبد الله ماذا عن عبد الله بن الزبير ثلاثة، رواه عن عبد الله بن الزبير ثلاثة من الثقات الأئمة، الأول عطاء بن أبي رباح، الثاني وهب بن كيسان، الثالث أبو الزبير المكي وهو محمد بن مسلم بن تدرس. وهذا محمد بن مسلم بن تدرس الخلاف فيه فيما يتعلق بروايته عن جابر بن عبد الله لأنه مدلس في بحثون صرح ما صرح، أما عن غير جابر بن عبد الله لم يتكلم أحد من المحدثين عن روايته، لم يتكلم أحد من المحدثين عن روايته. فهذا أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس المعروف. نأتي إلى يعني ماذا عطاء بن أبي رباح الذي رواه عن عبد الله ابن الزبير، فعطاء بن أبي رباح رواه عنه من ابن جريج عند ابن جرير، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز التصحيح كذا، ابن جريج رواه عنه ابن جريج وهو من أثبت الناس في عطاء بن أبي رباح يعدل، رواه عن عطاء بن أبي رباح ابن جريج ما هو ابن جرير عندنا في الورقة ابن جرير لا، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز من أوثق الناس في عطاء بن أبي رباح، من أوثق الناس في عطاء بن أبي رباح. بأي لفظ رواه؟ رواه ماذا بألفاظ، لو رواه ماذا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير بألفاظ، ما هذه الألفاظ؟ قال لم يصلي حتى خرج العصر، أي أن عبد الله بن الزبير لما صلى بهم العيد بقي في بيته فلم يخرج إلى المسجد إلا في صلاة العصر، فصلى بهم صلاة العصر، صلى بهم صلاة العصر حتى صلاة الظهر لم يخرج إليها. وحصل الخلاف هل مذهب عبد الله يعني ماذا ابن الزبير، هل مذهب عبد الله بن الزبير أن الظهر تسقط كما تسقط الجمعة؟ سيأتي هذا المبحث والكلام على هذه المسألة. قال لم يصلي حتى خرج العصر ابن جريج، جزاك الله خير، وهو عبد الملك عبد العزيز بن عبد الله، نعم ابن جريج ها لا ابن جريج خلاص يكفي ابن جريج يا وجيب ابن جريج طيب. فرواه ماذا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، وابن جريج قد لازم عطاء بن أبي رباح قيل 17 سنة وقيل 18 سنة وقيل 20 سنة، وهذه فائدة ذكرها العلماء أن الشخص إذا وصف بالتدليس وقد لازم شيخه هذه المدة فما ذكر عنه بقال أو أن أو عن محمول على السمع، خذها فائدة هذه في باب التدليس، الراوي إذا وصف ماذا بالتدليس وقد لازم شيخه كثيرا فما حدث عنه بعن أو قال أو أن في هذا الشيخ خاصة فمحمول على السمع. ولهذا جاء بالسند الصحيح عن من؟ عن ابن جريج أنه كان يقول إذا قلت قال عطاء أو عن عطاء فهو مما سمعته من عطاء، فهو مما سمعته ماذا من عطاء، كما رواه ابن أبي خيثمة، كما رواه ابن أبي ماذا خيثمة. فحمل العلماء يعني ما يتعلق بعن أو قال أو أن ابن جريج عن المدلسين المشهورين عن عطاء محمولة على السمع. فاللفظ الأول قال لم يصلي حتى خرج الجمعة، لم يذكر أصاب أو أصاب السنة، لم يذكر هذا اللفظ. الثاني من الألفاظ الذي يرواها أصاب دون ذكر السنة، قال أصاب. من الذي يقول أصاب؟ عبد الله بن عباس. الآن ينقلون عن عبد الله بن عباس أنه قال أصاب السنة، وفي لفظ أصاب وفي لفظ لم يذكر ماذا شيئا عن عبد الله بن عباس. فابن قريج يروي عن عطاء عن عبد الله بن الزبير عن قصة عبد الله بن عباس، عن قصة عبد الله بن عباس، وفيها قال لم يخرج إلينا عبد الله بن الزبير حتى خارج يصلي العصر. اللفظ الثاني قال أصاب دون ذكر السنة، أي قاله عبد الله بن عباس لما سئل عبد الله بن عباس لما جاء من الطائف فذكروا له كيف صلى ابن الزبير، قال أصاب، وفي لفظ أصاب السنة. ها هنا من رواية عبد الله، من رواية ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن الزبير قال أصاب ولم يذكر لفظ ماذا السنة، لم يذكر لفظ ماذا السنة. فهذا هو الوارد عن من؟ عن عطاء بن أبي رباح عن ابن جريج الذي هو أوثق الناس في عطاء ابن أبي ماذا رباح، فيذكر هذين الأمرين، يذكر هذين الأمرين، لفظه أصاب دون ذكر السنة، ولفظ لم يذكر لا أصاب ولا كذلك ذكر ماذا السنة، وإنما قال لم يصلي حتى خارج ماذا العصر، حتى خارج ماذا العصر. طيب الرواية الثانية أو الراوي الثاني عن عبد الله بن الزبير وهب ابن كيسان، وهب ابن كيسان من رواه عنه؟ رواه عنه اثنان، رواه عنه هذا الأثر اثنان، هذا الأثر في الأعلى، هشام بن عروة ماذا قال؟ لفظه صلى العيد أي عبد الله بن الزبير فلم يخرج حتى صلى العصر، فذكر ذلك لعبد الله بن عمر قال فلم ينكره، فذكر ذلك لعبد الله بن عمر قال فلم ينكره. هذا الآن يضاف إلى قول عبد الله بن الزبير قول ابن عمر، وعندنا قول عبد الله بن عباس. طيب الثالث أو الثاني يعني ماذا الراوي الثاني عن وهب بن كيسان عبد الحميد بن جعفر، وهو من الثقات عبد الحميد بن جعفر، ولفظه المنقول عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن عباس لفظه قال صلى فلم يصلي الجمعة، أي صلى بنا العيد فلم يصلي الجمعة. قال بلغ ابن عباس، بلغ ماذا ابن عباس قال أصاب السنة، قال أصاب السنة. ولما أنكر عليه أي أنكر على عبد الله بن الزبير من بعض بني أمية قال رأيت عمر يفعل ذلك، رأيت عمر يفعل فعلي هذا، رأيت عمر يفعل فعلي. أنضاف الآن من عمر، وهكذا ابن عبد الله، وهكذا عندنا ابن الزبير، وهكذا عندنا عبد الله بن عباس. الراوي الثالث راوي لهذه القصة أبو بكر المكي أو أبو الزبير المكي، ومحمد بن مسلم صاحب جابر بن عبد الله، قال بلغ ابن عباس قال أصاب ولم يذكر السنة. لما قيل لابن عباس قال أصاب، من الذي أصاب؟ ابن الزبير، لما ذكروا قال أصاب أي ابن الزبير. فإذا جمعت هذه الألفاظ أصاب وفي لفظ ماذا السنة، أصاب وفي ذلك السنة، يحمل على أحد معنيين. إذا ثبت لفظ السنة فلا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالسنة إلا سنة من؟ سنة النبي عليه الصلاة، وقد يقصدون سنة من؟ الخلفاء الراشدين، سنة عثمان وسنة عمر وسنة علي إلى آخره، قد يقصدون هذا. والأظهر هو المعنى الأول أن السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإلا قلنا أن الصحيح أصاب ولم يذكر السنة، فعلى ماذا يحمل؟ أي أصاب في موافقة أصول الشريعة، فإن الشريعة إذا اجتمع فيها عيدان كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، من جنس ماذا واحد، تداخلت أفعالهما كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، بمعنى أن هذا أصاب الحكمة، هذا الرجل أصاب الحكمة. فإن عادة الشارع عموما إذا اجتمعت عبادتان من جنس في واحد تداخلت أفعالهما، وذكر الأمثلة كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن قول عبد الله بن عباس أصاب السنة أو أصاب، كلاهما يحمل إما على هذا وإما على هذا. الشاهد أن عبد الله بن عباس لم ينكر فعل عبد الله بن الزبير، ما قال هذا يخالف السنة. لماذا؟ لأن الجمعة فرض في هذا اليوم فلا بد من إقامته، ما ذكر هذا الأمر، وإنما وافق قال أصاب، أصاب سواء كان أصاب السنة أو أصاب الحق. إذن هؤلاء الصحابة لم يعرف لهم ماذا مخالف كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن هذا هو تخريج ما يتعلق بهذا الأمر. طيب عندنا المبحث الثاني، عندنا حديثان ورد في المسألة. إذن هذا كل الكلام على أثر من؟ أثر عبد الله بن الزبير لما صلى العيد فلم يخرج إلا في صلاة العصر، حصل الكلام هذا بطوله. فعندنا أيضا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث زيد بن أرقم، الحديث الأول حديث زيد ابن أرقم رضي الله تعالى عنه. لفظ حديث زيد ابن أرقم فيه صلى، من هو الذي صلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم قال من شاء أن اختصرته، اختصرت هذا الحديث، من شاء أن يصلي، من شاء أن يصلي صلى، أي بمعنى من حضر العيد فمن شاء أن يصلي الجمعة صلى، ومن شاء أن لا يصلي، من شاء أن لا يصلي فلا يصلي. هذا حديث، حديث زيد بن أرقم، من فيه؟ فيه إياس بن أبي رملة. ما حاله؟ مجهول حال، معنى يصلح في الشهادة المتابعات، مجهول حال. الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولفظه اجتمع، من الذي قال اجتمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع في يومكم، في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزى عن الجمعة وإنا مجمعون، أي بمعنى أنا سأقيم الجمعة، لأن هذا مبحث كما سيأتي الكلام عليه أن الإمام يأتي للمسجد فيقيم الجمعة، من حضر معه حضر، ومن لم يحضر ليس عليه شيء ما دام قد حضر العيد، ومن لم يحضر العيد فلا بد أن يحضر مع الإمام. وإنا مجمعون، الراجح فيه الإرسال، أبو صالح يرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه يعني واحد، يعني خلاف بين رفعه ووقفه، والأكثر أنا ما أردت أن أذكر من رواه موقوفا، من رواه مرفوعا، ومن رواه ماذا؟ مرسلا. الأكثر رواه ماذا؟ مرسلا، وهذا الذي رجحه الإمام الدارقطني، فهو مرسل صحيح. إذن مرسل مع مسند ضعيف فهو حسن لذاته، إذن صح هذا الفعل عن النبي صلى الله عليه، أو صح هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص، إذا اجتمع يوم جمعة وعيد رخص النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أن يحضر الجمعة ومن شاء ترخص. إذن هذا يكفي، هذا الحديث بنفسه هو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع بقية أقوال وأفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح الإمام البخاري عن عثمان، عثمان ماذا؟ عثمان صلى في يوم العيد ثم قال لأهل العوالي، أي الأماكن البعيدة الذين يأتون إلى الجمعة، يأتون يرجعون، قال من أراد أن يبقى حتى يحضر معنا الجمعة يبقى، ومن أراد أن يذهب فلا يأتي الجمعة فليترخص. هذا قول من عثمان رضي الله تعالى عنه، صلى معه أهل العوالي وهم أهل الأماكن النائية البعيدة، فقال لهم بعد الانتهاء من الخطبة من أراد أن يجلس حتى يصلي الجمعة معنا لأنه سيقيم الجمعة فليجلس، ومن أراد أن يذهب فيترخص من الجمعة فليذهب. هذا قول عثمان رضي الله تعالى عنه. إذن إذا ضممنا هذا الحديث، حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أفعال وأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت المسألة شبه إجماع، مسألة شبه إجماع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاف عند المتأخرين لما يقول لك قول جماهير العلماء أن الجمعة لا تصلي، صليت العيد أو لم تصلي، وهذا قول جماهير العلماء، نقول هذا قول جماهير المتأخرين، هذا القول الذي يقولونه قول جماهير المتأخرين. أما الصحابة كما يقول شيخ الإسلام، ماذا يقول شيخ الإسلام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، إيجاب الجمعة على الناس، أي في هذا اليوم يوم العيد، إيجاب الجمعة على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم، وتكدير لمقصود عيدهم، وما سن لهم فيه من السرور والانبساط، فإذا حبسوا عن ذلك، أي بمعنى ألزمتم بالجمعة وقد صلوا ماذا؟ العيد. قال فإذا حبسوا عن ذلك، ما هو ذلك؟ ما سن لهم في هذا العيد، ما هو الذي سن في هذه الأعياد؟ السرور والفرح والانبساط، فإذا قلت له لابد أن تأتي للجمعة، والتبكير يكون في أول النهار وسيبقى محبوسا إلى الظهيرة، إلى بعد الظهيرة، ذهب المقصود من العيد، ذهب المقصود من العيد. لهذا قال وما سن لهم، سن لهم فيه من السرور والانبساط، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال. ما هي مقاصد العيد؟ السرور والانبساط والفرح، فإذا ألزمتم بحضور الجمعة سيتهيأ من صباحه إلى ظهره مع الجمعة بعدها، وهذه أنفس الأوقات وأحسن الأوقات في باب الأعياد، الناس ينبسطون ويفرحون ويتزاورون فيما بينهم، فإذا ذهب أكثر النهار ما يحتاج الإنسان العيد، لا يحتاج الإنسان. إذن هذا إذا ألزمناهم بالجمعة مع أنهم قد حضروا ماذا؟ العيد، عاد هذا الإلزام على العيد بالإبطال. ما هي المعاني الذي في العيد؟ السرور والانبساط، بحبسهم في الجمعة أبطلوا هذه ماذا؟ أبطلوا هذه المعاني التي تكون في العيد. قال والجمعة عيد، والجمعة عيد، هذا عيد الأسبوع وذاك عيد السنة. قال ومن شأن الشارع، هذا تقعيد آخر شيخ الإسلام، ومن شأن الشارع أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل، وكما وأحد الغسلين في الآخر، قال وهذا إلى آخره. قال وهذا يعني من كلام شيخ الإسلام في موضوع آخر، وهذا منقول عن عبد الله بن عباس وعن عمر وعن ابن الزبير، ولا يعرف لهم مخالف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول من المتأخرين؟ الشيخ العثيمين، الشيخ بن باز، والفوزان، واللجنة الدائمة، يقولون إذا اجتمع عيد وجمعة أن الإنسان يترخص. إذن هذا هو ملخص مسألة إذا اجتمع عيدان في يوم واحد. ما هو الراجح في هذا المسألة؟ نقول لا خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الترخص. والأمر الثاني أن عندنا حديثان أحدهما يحسن بالآخر، فثبت الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص، وأيضا يوافق مقاصد الشريعة، يوافق مقاصد ماذا؟ الشريعة. فكون الإنسان قد حضر عيد يعني صلى واستمع ماذا؟ إلى خطبة، فيصلي مرة أخرى ويستمع إلى خطبة، هذا خلاف المقصود، هذا خلاف ماذا؟ المقصود. فيقول شيخ الإسلام قاعدة الشرع المضطردة أن إذا اجتمعت عبادة، وذكر لك أمثلة، ما هو فقط تداخل الوضوء تحت الغسل أو تداخل أحد الغسلين في الآخر، لا، الأمثلة كثيرة. يقول قاعدة الشرع المضطردة أنها إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل ماذا؟ واحد. أما تكرار الفعل على نفس الصورة هذا يقول ما يعرف الشرع. ولهذا القارن يجمع بين الحج ماذا؟ والعمرة، يجمع بين الحج ماذا والعمرة بفعل واحد، يجمع بين سعي واحد وطواف واحد، ما يأتي بسعيين ولا طوافين، بخلاف المتمتع الذي يأتي بعمرة مستقلة وبحج مستقل، يأتي بطوافين وبسعيين، بخلاف القارن الذي قارن بينهما فيكتفي بطواف واحد وبسعي ماذا واحد. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن المسألة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يترخص. بقيت المسألة المشكلة، هل إذا سقطت الجمعة أيضا يسقط الظهر؟ لأنه مر معنا في القواعد أن الجمعة الصلاة مستقلة، وهذا الإنسان قد أسقط الشارع عنه الجمعة بسبب حضور ماذا للعيد، يعني ما سقطت الجمعة لسبب من الأسباب أن الإنسان تأخر حتى يصلي ظهرا أو ما أدرك من الصلاة إلا في التشهد إلى غير ذلك من هذه المعاني الذي يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر، لأنه ما صلى صلاة تقوم مقامها، أما هنا فقد صلى صلاة تقوم مقامها. من هذا المعنى أخذ الشيخ الألباني والشوكاني وسيد سابق ونسبوا هذا القول إلى عطاء بن الزبير، قالوا ابن الزبير لم يخرج إلا إلى صلاة العصر، فقالوا حتى صلاة الظهر عندنا تسقط، حتى صلاة الظهر عندنا ماذا؟ تسقط. ما الدليل؟ قالوا الجمعة الصلاة أصلية مستقلة، ليست بدل عن الظهر، أو ليست صلاة، وليست هي مقصور من صلاة الظهر، بل هي صلاة مستقلة، وإنما إذا لم يدرك الإنسان صلاة الظهر صلى، يدرك الجمعة صلى الظهر، أو أدرك الإمام في حالة تشهد صلى، لأنه ما صلى قبل شيء. أما ها هنا فقد صلى صلاة العيد وقامت مقام الجمعة، فكيف يصلي صلاة ماذا؟ الظهر، لأن صلاة الجمعة الصلاة مستقلة، وإنما يقوم الظهر مقامها إذا لم يصلي أو ما أدرك ما هذه الصلاة. أما ها هنا فقد قامت الجمعة مقام ماذا؟ أو العيد مقام الجمعة. هذا مذهب من يقول حتى صلاة الظهر تسقط ولا يصلي. ما الدليل؟ قال ابن الزبير ما خرج إلا في صلاة العصر، وهكذا منقول عن عطاء. لكن هل هذا فيه دلالة واضحة وفيه صراحة ماذا واضح على هذا المبحث؟ قال شيخ الإسلام بل يصلي صلاة الظهر ولا بد. لماذا يصلي صلاة الظهر؟ لأنه إذا صلى صلاة الظهر هل بصلاة الظهر يفوت مقصود العيد؟ ما سيفوت، سيصلي في بيته أربعا ويبقى على نشاطه على سروره وعلى فرحه، فما تعود صلاة الظهر عليه ماذا؟ بالإبطال لمقاصد العيد، بخلاف الجمعة، حضور الجمعة والبقاء فيها إلى أن يأتي الخطيب في يخطب في يصلي، هذا يفوت عليه مقصود ماذا؟ العيد. أما صلاة الظهر فلا تفوت هذا المقصود، هذا أمر. الأمر الثاني ما نقلوا عن عبد الله بن الزبير ليس بصريح، قد يكون صلى في بيته كونه لم يخرج إلا إلى صلاة العصر. هل نقول؟ نقول فيه احتمال، احتمال أنه صلى الظهر، احتمال أنه لم يصلي، لكن ما لا يمكن أن يعني ننسب يعني مذهب ابن الزبير أنه ما كان يرى صلاة الظهر في هذا اليوم، هذا ليس بصحيح. وما جاء عن عطاء، كلاهما عطاء ومن كان معه قد صلى في المسجد، قال فصلينا وحدانا، أي صلوا صلاة الظهر، صلوا صلاة ماذا؟ الظهر. فهذا المذهب مذهب ضعيف، مذهب من يقول بأن صلاة الظهر أيضا تسقط كما تسقط الجمعة إذا حضر ماذا؟ العيد. نقول من حيث المعنى في قوة. كيف من حيث المعنى في قوة؟ لأن صلاة العيد قامت مقام الجمعة تماما، لا على أن الجمعة فاتت أو ما أدرك مع الإمام حتى يصلي ظهرا، لا، لأن الإنسان قد صلى. الأصل أن الإنسان صلى صلاة تقوم مقام الجمعة، من هذا المعنى في قوة. لكن من القائل بهذا الأمر؟ من الذي يقول بصراحة هذا الأمر؟ ما جاء عن ابن الزبير ما هو صريح، وعطاه من معق صلوا في المسجد، قال صلينا وحدانا، صلينا ماذا؟ وحدانا. فهذا القول منسوب إلى الشوكاني والشيخ الألباني، وهكذا منسوب إلى سيد ماذا سابق، هؤلاء ثلاثة ممن قال هذه المقالة، قالوا ما نقول أنها تسقط الجمعة بل تسقط صلاة ماذا الظهر. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة. قول جماهير المتأخرين أن الجمعة والعيد كلاهما يصلى، وقول يعني ماذا كما قلنا جماهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ماذا مرفوع، أن الإنسان يخير يترخص بين أن يحضر وبين أن لا يحضر. والقول الثالث أن تسقط الجمعة مع الظهر، هذا قول ضعيف، هذا القول ماذا ضعيف. وعلى هذا ما الواجب؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون، أي بمعنى أنه يلزم الإمام أن يقيم الجمعة، فمن حضر صلى به، ومن لم يحضر صلى ظهرا ثم مشى، ومن لم يحضر صلى ظهرا ثم بعد ذلك ماذا مشى. أما الإمام فلا بد أن يقيم صلاة الجمعة. هذا من أحسن الأقوال ومن أفضل الأقوال ومن أقوى الأقوال، وهو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، والمشهور في مذهب الحنابلة. عندك الشافعية، عندك المالكية، عندك الحنفية، هم المتأخرون الذين يقولون لا بد أن يصلي الجمعة وإن صلى العيد. أما مشهور مذهب الحنابلة فإنه يترخص، وأحظى الأقوال بهذا القول هم الحنابلة، واختار هذا القول كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فهذا ملخص هذا المبحث، لأن هذه المسألة تعرض في كل سنة، هذه المسألة تعرض ماذا في كل سنة، فإذا هضمناها وعرفناها وعرفنا الأقاويل التي فيها ما بقي عند الإنسان ماذا شك، ما بقي عند الإنسان شك في هذه المسألة. والله أعلم، هذا ملخص يعني ما أردناه فيما يتعلق بالكلام على هذه المسألة. بارك الله فيكم. أقي سؤال يا أخوان، الأشكال نعم، لأن خطبة وصلاة، وهذه الجمعة خطبة وصلاة، فإعادة خطبة وصلاة مخالف يعني مقصود الشارع، بخلاف من لم يحضر العيد نقول له يجب عليك أن تحضر الجمعة، لأن هذا فوت العيد خطبة وصلاة، خطبة ماذا وصلاة. هل يجوز للمرأة الحائض يوم العيد أن لا تخرج للمصلى خوفا أو حياء من أن يراها الرجال ويعلم أنها حائض، علما بأن مصلى النساء ومصلى الرجال ليس بينهما حجاب إنما بينهما مسافة يعني متقاربين؟ هذا ما هو صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم أمر بإخراج ذوات الخدور، أي الذي لم تعتد الخروج، وأمر بإخراج الحيض، هذا ليس بصحيح. وكونها في مصلى لنفسها، وإذا علموا أنها عليها حيض وما صلت، وإيش الإشكال؟ إيش القصة هذه؟ هي في مجتمع النساء ما هي في مجتمع الرجال، هل الرجال سيركزون على هذه المرأة ما صلت أكيد هي حائض؟ إيش هذا الكلام هذا؟ يعني نترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الحيض، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن لها جلباب فلتعير أختها جلبابا حتى تخرج، لأن هذا يوم شعيرة عظيمة لأهل الإسلام، شعيرة من الشعائر العظيمة، فأمر بإخراج ذوات الخدور والحيض، قال ومن لم تجد جلبابا فلتعطيها أختها جلبابا حتى تخرج، يعني لابد يخرج الكل. كيف يقال هذا؟ هذا ما صحيح، هذا القول ضعيف يا أخي، ما هو صحيح. ويقول السائل ما هو الراجح في الذبيح، إسحاق أو إسماعيل؟ في خلاف، وأكثر العلماء مش أكثر العلماء يعني أقوى القولين أن الذبيح إسماعيل عليه السلام، وإن كان ابن جرير الطبري وجماعة يقولون الذبيح ماذا إسحاق، المسألة محل خلاف، لكن المسألة كالنص أنه إسماعيل، المسألة كالنص أنه إسماعيل عليه السلام. وقول أنه إسحاق هذا قول بعض المفسرين، ومنهم ابن جرير الطبري يقول هو إسحاق، والله أعلم. نعم. نعم ما فهمت. لا تقام الجمعة ما خرج، لكن لابد من خروج الإمام يصلي بهم جمعة. كون ابن الزبير ما خرج لا نقول أن الإمام مخير بين أن يقيم الجمعة وبين أن لا يقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنا مجمعون، حديث مع الحديث الآخر. رخص ما معنى رخص؟ أي من أراد أن يأتي. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للبعض يعني من أراد أن يأتي فليأتي. طيب هذا الذي ما أخذ بالرخصة يريد أن يأتي المسجد، سيجد المسجد ما في أحد، فيدل على أنه لابد أن تقام أن يقيمها الإمام، لابد أن يقيمها الإمام. والإمام الذي يقيمها في هذا اليوم ما يكرر خطبة حنانة رنانة كما يقال، يبقى نصف ساعة أو ساعة لا ربع. قد أخذهم الإمام نصف ساعة أو ساعة لا ربع، وأنت لا تكمل الباقي تفوت عليهم العيد. تبقى تخبط يعني تخطب ماذا 7 دقائق 10 دقائق، وتصلي صلاة خفيفة وتوكل لك على الله. صحيح الذي يخطب بالناس في يوم الجمعة بعد العيد حاول يخفف عليهم، حتى لأن بعض العامة يا أخوان عندهم شدة، لابد أن يحضر الجمعة، يروا رأي الجمهور هذا أنه لابد. كيف جمعة تسقط صلاة؟ هذه فرض، ولابد من حضورها ولابد من إقامتها. ولهذا انظر يوم الجمعة تجدهم سينتظرونك في المسجد، العام يحضرون ولابد، لكن تخطب بهم 7 دقائق 8 دقائق وتصلي صلاة خفيفة ثم تنصرف، لكن لابد أن تقام الجمعة. فمن هو خطيب الجمعة عندنا؟ تلي فتحت الموضوع هذا، من الذي سيخطب عندنا هنا الجمعة؟ عبد الرحمن. ليش؟ محمد عفي. وين محمد؟ خلاص محمد الخطيب هنا يوم الجمعة، تخطب بهم 7 دقائق 8 دقائق وتصلي صلاة خفيفة، لأن العامة عادة سيحضرون يا أخوان، العامة عندهم إلا الجمعة. تقول يا جماعة رخص النبي عليه الصلاة، ولو تقول لهم رخص رب العالمين ما يمزحون. جمعة هذه لابد من إقامة الجمعة. نحن قرأنا هذا المبحث، أقول هذا المبحث لكم طلاب العلم، ما العوام لابد يحضرون، ولهذا ستراهم يوم الجمعة، سترى ماذا القوم قد حضروا ماذا يوم الجمعة. فمن حضر يعني قد يحضر 5 أو 6 أو 7، إذا حضروا ما أرادوا يترخصوا يقوم واحد يخطب بهم خطبة قصيرة 7 دقائق 8 دقائق، يصلي صلاة خفيفة توكل على الله. الله أعلم. طيب لا بارك الله فيك.